السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب فضائل الصحابة من صحيحه تحت باب من فضائل أبي بن كعب وجماعته من الأنصار رضي الله تعالى عنهم: حدثنا محمد بن المثنى وأبو موسى العنزي قال حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنسا يقول: جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار، معاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو زيد. قال قتادة: قلت لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومته. مفاد هذا الحديث أن الحفظ على عهد الرسول الله كانوا قلة، يعني هم أربعة اللي حفظ القرآن على عهد الرسول جمعوه. قال أبو داود: حدثني أبو داود سليمان بن معبد حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام قال: قلت لأنس بن مالك: من جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أربعة كلهم من الأنصار، أبي بن كعب، معاذ بن جبل، زيد بن ثابت، رجل من الأنصار يكنى أبا زيد. سبحان الله، يعني الحفظة كانوا يعني قلة في زمن الرسول. حدثنا هداب بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي: إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك. قال: الله سماني لك؟ قال: الله سماك لي. فجعل أبي يبكي. يعني منقبة عظيمة أن الله يقول لرسوله: اقرأ القرآن على أبي بن كعب. منقبة يعني بالاسم، سماني لك؟ قال: نعم. فجعل أبي يبكي. جعل أبي يبكي بكاء يعني فرح وسعادة لا أشعر ولا بطر. سبحان الله العظيم. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني؟ قال: نعم. فبكى. سبحان الله العظيم. بهذا القدر أجتزئ حمدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما القراء الذين أرسلهم الرسول وقتلوا في بئر معونة، كانوا قد قرأوا القرآن، لكن هل جمعوه كله أم لا؟ هذا محل نظر. حديث أنس كأنه يبين أنهم قرأوا كثيرا منه، لكن الذين جمعوه كله هم هؤلاء الأربعة، والله أعلم، هم من العلماء. أبي بن كعب، عمر يقول: أقرأنا أبي بن كعب، وأقضانا علي بن أبي طالب. أبي بن كعب عالم في القراءات، معاذ بن جبل عالم في الحلال والحرام، زيد بن ثابت عالم في الفرائض، والذي كلف بجمع القرآن على عهد أبي بكر وعمر، على عهد أبي بكر وعلى عهد عثمان أيضا. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.